نحن لا ندرك نعمة الله علينا ترى يا اخوان، لان نعيش الحمد لله في نعيم ولكن قد لا نحس به. اما الذي يعيش في العفونة والرذيلة والفساد فانه اذا استنقذه احد فانه قد ينقذه باذن الله سبحانه وتعالى. ويعني يكفي يعني. أسأل الله جل وعلا أن يجزينا توبتكم ويجعلنا جميعا من المستمعين القول المستبيان بأحسنه ويجعل ذلك في الميزان.